ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه قاعدة واضحة محكمة ولا يخالف فيها إلا الجهال، وهي تعارض بين المحكم المتشابه أنه في الحقيقة ليس عندنا تعارض البتة. قال الشاطبي في الاعتصام في بيان حال هؤلاء الجهلة الذين يقدمون المتشابه على المحكم ولا يفقهون من الدين إلا المتشابهات وينسون ويضيعون الأحكام الشرعية المتعلقة بالكليات، قال ومنها يعني من شأنها البدع وأهل الأهواء تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العروة عن علم اللغة الذي يفهم به عن الله ورسوله، فيفتاتون على الشريعة بما فهموا، يفهم بماذا؟ عقله، ويفهم بماذا؟ بعقله ورأيه، ولم يرجع إلى أوضاع اللغة العربية كما ذكر سابقا أن النظر في فهم دلالات التراكيب إنما يكون بقواعد العربية، فإذا كان لا يفهم القواعد العربية ماذا تصنع به؟ إذن كل من فهم حينئذ يكون فهم بعقله ورأيه، وهذا فساد عظيم كما سبق. قال تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة يعني يتبجح ويتكلم فيما دل عليه الكتاب والسنة ولا يكون أهلا للنظر في الكتاب والسنة، ولذلك ينظر بالشبهات ويظن ماذا؟ أدلة، اختلط عليه الدليل بالشبهة، هذه مسألة العظيم. قال فيفتأتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط وليس كذلك. ثم ذكر أمثلة ثم قال وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرف مجاز لا يرضى بها عاقل، أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله، فمثل هذه الاستدلالات لا يعبأ بها وتسقط مكالمة أهلها، يعني قد يأتي قل ولو أحيانا كذا، ولو هذه ولو كيف تعمل بها؟ قل لابد أن تثبت ماذا؟ ها أن المعنى الذي أورده بعد لو لابد أن يكون دل عليه التركيب العربي وأن يكون أهل العلم قد سبقوك بهذا. الله المستعان. قال فمثل هذه الاستدلالات لا يعبأ بها وتسقط مكالمة أهلها ولا يعد خلاف أمثالهم، وما استدلوا عليه بالأحكام الفروعية أو الأصولية فهو عين البدعة، يعني يعتبر من البدع. لماذا؟ لأن اتباع المتشابه من سيمة البدع، النتيجة التي يصلون إليها باتباع المتشابه صار ماذا؟ حقا أم بدعة؟ صار بدعة، فهو عين البدعة، إذ هو خروج عن طريقة كلام العرب لاتباع الهوى. فحق ما حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إنما هذا القرآن كلام فضعوه مواضعه ولا تتبعوا به أهواءكم، أي فضعوه على مواضع الكلام ولا تخرجوه عن ذلك، فإنه خروج عن طريقه المستقيم إلى اتباع الهوى. وعنه أيضا إنما أخاف عليكم رجلين، رجل تأول القرآن على غير تأويله ورجل ينفس المال على أخيه. وعن الحسن أنه قيل له أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقه؟ قال نعم، فليتعلمها، فإن الرجل يقرأ بالآية فيعياه توجيهها فيهلك يهلك بوجهان. إذن قد يقرأ الآية ولا يعرف كيف يوجه الآية، لماذا؟ لنقصه بعلم لسان العرب. وعنه أيضا قال أهلكتهم العجمة، يتأولون القرآن على غير تأويله، عجمة في اللسان تورث العجمة في الفهم، هذا قطعي، العجمة في اللسان تورث العجمة في الفهم.